بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حياكم الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا ووجوهكم في الدنيا والآخرة، وأن يطيب ممشانا وممشاكم إليه، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. عنوان لقائنا اليوم إن شاء الله تعالى هو سؤال يتوارد على ألسنة كثير من الناس قبل قدوم شهر رمضان، لكنه قد يتوارد بصيغ مختلفة. فمنهم من يسأل: هل تزودت؟ ومنهم من يقول: هل تجهزت؟ والبعض يقول: هل تحضرت؟ وآخر يقول: هل تمونت؟ فأسئلة تكثر على ألسنة الناس، يسأل الناس بعضهم بعضا قبل قدوم شهر رمضان: هل تمونت ماذا؟ وهل تجهزت بماذا؟ وهل تحضرت لماذا؟ الجواب الذي يدور على ألسنة الناس: تجهزت بالطعام، وتحضرت بالمعلبات، وتزودت بما يلزمني أن آكل وأن أشرب طيلة شهر رمضان. فلكي نعيد صياغة الجواب مرة أخرى، نقول: يا عبد الله، دعنا نفهم عليك، أنت الآن تتزود لشهر الامتناع عن الطعام بالطعام، أليس هذا ما يكون؟ تتزود لشهر الامتناع عن الطعام بالطعام، وتتحضر للشهر الذي تتوقف فيه عن الطعام بأن تكثر من الطعام. هل هذا هو التزود الذي أمر الله به؟ وهل هذا هو التجهز الذي أمر الله به؟ لسان حال المسلمين، لا لسان مقالهم، لسان حال المسلمين قبل رمضان يقول: إن الله عز وجل سوف يعذبنا ويجوعنا ويظمئنا في رمضان، فتعالوا نتحضر حتى نتخلص من تجويع الله ونخفف عنا عذاب الله، فنكثر من الطعام حتى يكون درعا لنا ودرئا في رمضان، يكون لنا مونة وجهاز وطعام وشراب حاضر في البيت، فإن الله سيجوعنا في رمضان. هذا لسان حال المسلمين إلا من رحم الله. لذلك آن للبيب أن يفهم الأمر على حقيقته: ما هو التزود الذي أمر الله تبارك وتعالى به؟ إنما ذكر الله عز وجل أمره في كتابه بالتزود بقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتزود الذي يريده الله جل وعلا إنما يكون بالتقوى، وهذا هو الذي من أجله شرع الله الصيام، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هذه تبطل كثيرا من أفهام الناس اليوم، فمن الناس من يظن أن الله عز وجل شرع الصيام ليشعر الإنسان بالفقير. لا، لو كان الصيام قد شرع ليشعر الصائم بالفقير لما فرض الصيام على الفقير، لفرض الصيام على الغني دون الفقير، فإن الفقير أصلا يشعر بالجوع، فكيف يأمره الله بالصيام؟ لا من أجل الشعور بالفقير شرع الله الصيام، وإنما شرع الله الصيام للتقوى، فقال لعلكم تتقون، ولعلكم هذه من الله لبيان الحكمة، أي حينما أراد الله تعالى أن يبين حكمته من أنه شرع الصيام قال لعلكم تتقون. الذي ينبغي أن نتزود من أجله أن نعلم لماذا يريدنا جل وعلا أن نجوع ونعطش. أيناله شيء سبحانه وتعالى؟ أينفعه جوعنا وعطشنا سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل في الحج على ذبيحة الأنعام، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، لن ينتفع الله لا في ذبيحة تذبحها ولا بصلاة تصليها له ولا بناقة تركبها ولا بطعام تقدمه ولا بصيام تصومه، لن ينتفع الله لا بصيامك ولا بجوعك ولا بعطشك، كما أنه لن يضره أكلك وشربك. لذلك آن لنا أن نعرف كيف نتزود قبل رمضان، وما هي الأمور التي ينبغي للصائم أن يعلمها قبل أن يصوم حتى يستحضرها في صيامه فيكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. أولا، ينبغي أن يعلم الصائم قبل صيامه أن ما يصوم على القاعدة والأصل الأصيل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، لا إله إلا هو إليه المصير. هذا الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض على لا إله إلا الله، وسيؤول كل شيء ويرجع إلى الله. قال الله تعالى في بداية ما أرسل نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا إله إلا هو، إن الساعة آتية إليه المصير. فعلى هذا يبدأ الصيام، ومن هنا يبدأ الصيام، وانطلاق من هذا الأصل يبدأ الصيام. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن منا ليس عنده تلال بل جبال من الذنوب يحتاج إلى أن يذهبها الله تعالى عنه وأن يقيمها عن ظهره. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا؟ لا إله إلا الله. ما معنى احتسابا؟ إليه المصير. هو هذا الأصل لا نحيد عنه ولا نذهب عنه يمنة ولا يسرى. من صام رمضان إيمانا يعني يصوم لأنه لا إله إلا هو، هو الذي أمر بالصيام، يصوم لأنه يعلم أنه عبد مربوب له رب معبود أمره بالصيام، يصوم لأن الله تبارك وتعالى قال له صم لي، اترك طعامك وشرابك وشهوتك لأجلي لا لأجل شيء آخر، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك احتسابا، يعني أنك حينما تصوم لا ترجو من صومك رضا فلان ولا رضا علان، ولا نحافة جسم ولا قوامة قامة، وإنما تريد من صيامك أن يقول الله تبارك وتعالى لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن يقول الله عز وجل لك يوم القيامة هذا باب سميته الريان أدخل منه إن شئت، ولك أن تدخل منه ومن غيره، لكن هذا الباب لا تدخله إلا أنت. هذا هو الاحتساب الذي ينبغي أن يكون مستحضرا إياه الصائم قبل صيامه وحين صيامه. إذن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حينما تبدأ بهذا الأصل تعلم بعد مدة لما يبدأ الجوع ويبدأ العطش ينبغي لك أن تستحضر أمرا مهما جدا، أن الله تبارك وتعالى إذا غضب على قوم جوعهم. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، فماذا فعلت؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما أذاقها لباس الخوف والجوع إلا لأنهم كفروا بأنعم الله. فلما يغضب الله تعالى على قوم ماذا يفعل فيهم؟ يجوعهم، يسلبهم نعمة الجوع ويسلبهم نعمة الطعام ويسلبهم نعمة الأمن، فيجوعهم ويخوفهم سبحانه وتعالى. فتبدأ أنت بالصيام ويبدأ معك الجوع والعطش، حينما تبدأ تشعر أنك فيما لو غضب الله عليك ستكون على هذه الحال، لكن اضطرارا لا اختيارا. أنت الآن جائع لكنك مختار، أنت اخترت أن تجوع، أنت اخترت أن تنقطع عن طعامك وشرابك. أما لو أن الله هو الذي غضب عليك وسلبك الطعام والشراب وسلبك الأمن، حينئذ ستكون على هذه الحال لكن مضطرا، ليس لك في من الأمر شيء، ليس لك في الأمر حيلة. فاستحضر هذا واعلم أنك في رضا من الله سبحانه وتعالى، وإلا لجعلك جائعا اضطرارا، لجعلك ظمآنا اضطرارا. بعد ذلك اعلم أن العبد إذا ما شبع هاج، لذلك يجوعه الله سبحانه وتعالى حتى تهدأ نفسه ويسكن فؤاده ويرجع إلى عقله وصوابه فيتقي ربه سبحانه وتعالى. الإنسان إذا شبع بطر واستغنى ورأى أنه قادر على كل شيء، ورأى أنه في نفسه القوة وعنده المنع وعنده القدرة، ورأى أنه لا يعجزه شيء. لما؟ لأن بطنه ملآن، لأنه شبعان، لأنه يستطيع أن يفعل أي شيء. فإذا جاع ماذا حصل به؟ كلنا يرى بعضنا بعضا حينما نصوم، مساكين. وهذا هو العبد بين يدي ربه، مسكين ذليل ضعيف لا يقدر على شيء ولا يلوي على شيء ولا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا. فيستحضر أنه حينما يصوم هو هكذا ينبغي أن يكون بين يدي ربه، ذليلا مسكينا ضعيفا، ليس له حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخوف الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من شيء إلا وهو أطوع من بني آدم. ما في مخلوق على وجه الأرض إلا وابن آدم عصي أكثر منه. كل المخلوقات طائعة لربها أكثر من بني آدم. كيف يعود هذا الإنسان إلى ربه؟ كيف تهدأ نفسه الجامحة التي تبطش يمينا وشمالا، يبطش بيديه ورجليه ولسانه ولا يحول بينه وبين البطش شيء؟ والإنسان بطبعه منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى ماذا قال الملائكة لما خلق الله الإنسان؟ قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا هو الإنسان، مفسد سفاك للدماء. كيف تهدأ نفسه ويروض فؤاده فيعود إلى رشده ويعلم أنه ذليل عبد ضعيف مسكين بالصوم؟ فاستحضر هذا واعلم أنك ستكون ضعيفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر تنبه إليه إبليس لما جاء إلى آدم وكان ما زال في طينه، لم تنفخ فيه الروح بعد. قال: جعل يدخل من فيه ويخرج من دبره يطوف به، يعني يراقبه يتفحصه. فلما تفحصه قال إبليس لآدم: بصرت بك، عرفتك أنا، يعني كشفتك، عرفت الدهاليز اللي فيك، عرفت أسرار خلقك. إبليس يتكلم مع آدم قبل أن يأمر الله إبليس بالسجود لآدم. قال: بصرت بك خلق أجوف لا يتمالك، في قلبه جوف، فيه فجوة. هذه الفجوة ماذا يريد الإنسان منها دائما؟ أن يملأها. لذلك دائما الإنسان بحاجة إلى ماذا؟ أن يملأ جوفه. خلق أجوف لا يتمالك، لئن سلطت عليك لأهلكنك. هذا كلام إبليس لآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لذلك لو ترك الإنسان على حاله لذهب إلى أبعد ما يمكن أن يذهب. وها نحن نرى الذين لا يصومون من المسلمين وغير المسلمين، لا تعرف على في أفعالهم إلا الجرم والبطش والضرب والسخط والغضب، ولا تهدأ نفس إلا إذا عرفت كيف تصوم، ولا تسكن نفس إلا إذا عرفت كيف تصوم. لذلك وحتى يجبر الله تبارك وتعالى هذه النفس التي هي سفاكة كما قلنا مفسدة، سفاكة للدماء، جعل الله عز وجل الحسن بعشر أمثالها، ويزيد الله إلى 700 ضعف، ويزيد الله ما يشاء. أتظنوننا نفوز أو يفوز أحدنا يوم القيامة إلا بهذا؟ لا والله، لولا أن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بسيئة واحدة، ما فاز إلا الأتقياء الأتقياء، ما فاز إلا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وما فاز ممن دونهم إلا القليل. فجبرا لهذا الكسر الذي كان في تصرف بني آدم من سفكه للدماء وإفساده في الأرض، جعل الله له هذا الجبر، جعل الله له هذا العلو في أجره. إذن فرمضان هذا والصيام هذا مدرسة للتقوى، تبدأ فتتعلم كيف تتقي ربك سبحانه وتعالى. أنت عن ماذا تمتنع في رمضان؟ ما الذي تتركه في رمضان؟ انظر إلى حكمة الله عز وجل وكيف يخاطبك الشارع برمضان. أنت حينما تمتنع في رمضان عما تمتنع؟ تمتنع عن حلال مضطر إليه، صحيح؟ تترك طعامك وشرابك وشهوتك لمن كان له شهوة حلال. فإذا تركت طعامك، هذا الطعام حلال أم حرام؟ حلال، وأنت مضطر إليه، يعني لا تعيش بدونه. وإذا تركت شرابك فهذا الشراب حلال ولا تعيش بدونه، فتترك الحلال الذي اضطررت إليه. فالله تعالى كأنه يقول لك: لئن كنت قادرا على ترك الحلال الذي اضطررت إليه فلأنت أقدر على أن تترك الحرام الذي لست مضطرا إليه. أنت الحلال تركته، وأنت مضطر إلى إتيان هذا الحلال وإلى الطعام منه والشراب منه. أفلا تستطيع بعد ذلك أن تترك حراما تستطيع الاستغناء عنه؟ بلى وبلى وألف بلى. فخطاب الشارع للناس في رمضان من هذا، مدرسة للتقوى، اترك الحلال لتستطيع بعد ذلك أن تترك الحرام بيسر وسهولة. الصوم إنما يكون لله تبارك وتعالى، هذه كذلك ينبغي أن تكون في ذهن كل صائم، الذي يكون لله عز وجل، وليس من العبادات عبادة ليس فيها نفع للإنسان إلا أنها لله خالصة إلا الصوم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ طب ما هو الصوم أيضا لنا، بمعنى أننا نؤجر عليه، لكن كل عبادات الإسلام وشرائع الدين إنما يكون لنا فيها نفع. خذ على سبيل المثال الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث القدسي عن ربه سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: قسمت الصلاة، أي الصلاة التي يصليها المرء، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني في منفعة تنتفع أنت من صلاتك التي تصليها لربك سبحانه وتعالى. الزكاة سماها الله زكاة لأنها تنمو بها أموال بني آدم وتطهر بها أموال بني آدم، فيزكيها الله تبارك وتعالى لك أن يطهرها وينميها. منفعة وليست منفعة؟ منفعة. قال تعالى في الحج لما قال لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لما؟ ليشهدوا منافع لهم. تنتفع من الحج إلا الصوم، ليس في الصوم منفعة معجلة للعبد وإنما منفعتها يوم القيامة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، والصوم حينما يطلق إنما يراد به الصيام وزيادة، وهذا هو الفرق بين الصيام والصوم. الصوم إتيان الأفعال المفروضة التي لا يكون صيام بدونها، أي ترك الطعام والشراب والشهوة. أما الصوم فلا يكون صوما حتى يشبه صوم الأولين. كانت الأمم فيما كانت قبلنا إذا صام أحدهم فإنما يصوم عن طعام وكلام، فلا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم. ونحن إذا أردنا أن يكون صومنا صوما فينبغي أن نكون مثلهم، لكن الله أباح لنا الكلام، لكن كأنه يقول إن أردت أن تتكلم فلا تتكلم إلا بذكر أو ذكر اسم الله عز وجل، وحاول ألا تتكلم أكثر من هذا إلا ما اضطررت إليه حتى يكون صومك صوما لكي لا تضطر إلى رفث أو إلى فسوق. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لأنه لو فعل هذا لبطل صومه وصار صياما، تسقط الفريضة وتبرأ الذنب ويحسب يومه. لكن هذا اليوم لا يكون يوما فيه صوم وإنما كان فيه صيام. ولقد رحمنا الله تعالى في كتابه فقال كتب عليكم الصيام، لو قال كتب عليكم الصوم لما حسب يوم واحد منا إلا من رحم الله. إذا كان يوم صوم أحدكم، إذا أردت أن يكون صوما فاعلم أنه ينبغي أن تكون عن الكلام معرضا إلا أن تضطر إلى ذلك. الأمر الذي ينبغي أن يكون الصائم على بينة منه وهو أمر مهم جدا ويكاد أكثر الناس لا يعرفونه، بل أكثر الناس عنه معرضون. لو جئت إلى إنسان تعرفه بربه سبحانه وتعالى فقلت لي عرفني بالله، فجعلت أبين لك خلق الله في السماوات وفي الأرض وآيات الله في البحار وفي الأكوان وفي الأفلاك وفي عالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم، وبدأت أبين لك الخلق، خلق الله تبارك وتعالى، وما والله أحسن الخالقين وما أبدع هذا الخلق، لا بد أن تنسى. بعد يوم أول ما تسمع هذا الكلام ماذا تقول؟ ما شاء الله، سبحان الله، الله أكبر، صحيح؟ بعد يوم بعد يومين تنسى. لكنني لو قلت لك هذا الرب هو الذي يطعمك لن تنسى، لأنك ستقف على بابه كل يوم بكرة وعشيا تستجدي منه أن يطعمك. اعرف ربك بالطعام، فالله استعبدنا بالطعام وأمرنا بأن نعبده لأنه يطعمنا سبحانه وتعالى. أول خطاب الله لعباده ماذا قال في أول البقرة؟ ماذا خاطب عباده؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا فعل حتى كانوا من المتقين؟ كيف يكونون من المتقين؟ قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طعام، استعباد ربنا لنا بالطعام. أول خطاب الله لقريش ماذا كان؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي ماذا؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لذلك قلنا حينما يغضب الله على قوم إنما يجوعهم ويخوفهم، يفقدهم نعمة الطعام ونعمة الأمن. الإنسان قال الله تبارك وتعالى فيه: قتل الإنسان ما أكفره. ما معنى قتل الإنسان ما أكفره؟ الله يعني كأنه يدعو على الإنسان بأن يقتل. قتل ما أكفره يعني ما أكفر الإنسان. طيب ما الحل؟ في نفس الصور، قتل الإنسان ما أكفره، وبين كيف كان كفر الإنسان، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ حتى ينتهي هذا الكفر ولا يكون الإنسان كافرا بربه، ماذا قال؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا. كل هذا تنظر إليه أنت، لما تنظر إليه؟ لأنك تعلم أن الذي أطعمك إنما هو الرب الذي خلق. فلا يكاد يكفر من عرف أن الرب هو الذي يطعمه أبدا. أما لو عرف أنه الذي خلقه خلقني خلاص انتهت، هو الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض انتهت، هو الذي خلق البحار والأشجار والشمس والقمر وقدر الليل والنهار وكل هذا من خلق الله تعالى، ما حال الله أكبر وسبحان الله ويقشعر بدنه صح، بعد يوم بعد يومين كل هذا ينساه، كل هذا ينساه. أما لو أنه بقي يذكر أنه هو الذي يطعمه ويسقيه لن ينسى ربه أبدا، لن ينساه. لما رتب الله سور القرآن، بالله عليكم لو ترك لنا ترتيب سور القرآن، لو جاءونا بسور القرآن وفيها ما تعلمون من السور، فقالوا لأحدنا رتب سور القرآن، كيف رتبوه؟ أيجرؤ أحدنا على أن يقدم على سورة الرحمن سورة؟ في حد يجرؤ إلا يحط الرحمن أول واحدة صح ولا؟ العليم الحكيم حط البقرة أول واحد وخلى الرحمن 55، محمد عليه الصلاة والسلام 47، أول نبي يونس كم رقمه؟ 11 صحيح؟ وأول سورة إيش بعد استفتاح الكتاب؟ بقرة. بقرة ليه بقرة؟ لأن الله لو بدأ بخطاب بني آدم أنه هو الرب والرحمن والخالق والمعبود وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لقال الكافرون وماذا يعني؟ وماذا كان؟ لكن لو خاطب الله الكافرين فقال أنا الذي أطعمكم وأسقيكم سيسمعون له رغم أنوفهم وسيذعنون للذي يطعمهم ويسقيهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك هذا هو لب الموضوع، الجوع الذي يشعر به الإنسان في صيامه فيعرف أن الذي يطعمه ويسقيه إنما هو الله، وباقي الأمور زخرف زخرف. إيتني الآن بأغنى أغنياء الأرض وإيتي معه بذهبه وفضته وياقوته ومرجانه وسندات خزينته، طيب وكل ما معه من أموال وعبيد وقصور ودور وما شئت، واحبسه في قصر على أن تكون أنت من يقدم له طعاما وشرابا، بعد 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات ماذا يقول لك؟ الله يرضى عليك بديك. طيب كل ذهب وفضة، في ذهب وفضة، كل ذهب وفضة، لا بديك. بعد يومين ماذا سيقول؟ أرجوك أتوسل إليك يا أخي، ما أنت يعني أنت صاحب أموال كل من مالك، كل هذا لا ينفع، كل هذا لا ينفع، سيعطيك كل ماله مقابل رغيف، سيعطيك كل شيء مقابل الرغيف. لذلك لو ترون اليوم الدول التي تسيطر على العالم اليوم تعطيك كل شيء، خذ ما تريد، خذ مصانع، خذ مؤسسات، خذ تجارات، خذ يعني أي شيء تصنعه، سيارات، هواتف، أي شيء، أي شيء، افعل ما تشاء، لكن إياك أن تقترب من الزراعة، إياك أن تقترب من الرغيف، هذا لنا نحن نعطيك إياه ونحن نقسمه لك. صح الكلام أم لا؟ هكذا يتصرفون معنا، لأنهم يعرفون أن المفتاح في الرغيف، ولو كان عندنا ملء الأرض ذهبا فلن نستفيد بهذا الذهب ما كان ما لم يكن عندنا ذاك الرغيف. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه، معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هذه، فلما تفقد هذه النعمة في رمضان تعرف ربك وتستشعر عظمة ربك، وأنه هو الذي يطعمك، وهو الذي يسقيك، وهو الذي الآن جوعك وأظمأك، فتشعر أنك عبد مربوب لرب معبود تبارك وتعالى. وهذا هو خطاب الله للأنبياء جميعا، بدءا من آدم وانتهاءا بمحمد عليه الصلاة والسلام. آدم أول ما خطبه الله تعالى ماذا قال له؟ أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث وكلا منها رغدا، كلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها رغدا حيث شئتما. ولما نهاهما عما نهاهما؟ عن طعام، قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الخاسرين. فنهاهما، فأمرهما بالطعام ونهاهما عن طعام. وأول ما تكلم مع آدم قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. صح، طعام وشراب، وهذا هو الذي قام عليه الدين. أول ما خاطب الله نوح قومه، نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه السماء لما تنزل مدرارا ماذا تعطي؟ طعاما. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بهذا تعرف وقار الله، بالسماء الذي ينزل، بالماء الذي ينزل من السماء، تعرف وقار الله سبحانه وتعالى. إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أول ما قال الله تبارك وتعالى له: خذ الضعيفين وضعهما عند بيت المحرم. أخذ الضعيفين، من هما؟ إسماعيل وأمه. فقال نبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. طعام. ولما دعا لأهل تلك البلدة التي ليس فيها زرع قال: وارزق أهلها من الثمرات. طعام. بعد إبراهيم يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أول خطاب خاطب به يوسف صاحبي السجن ماذا قال لهما؟ قال: ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل. وليه طعام؟ وأين العبرة في الطعام؟ لما الطعام؟ ولما أول تلك الرؤيا للرجلين ماذا قال لهما؟ أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. طعاما وشراب. وكل قصة يوسف مع ملك مصر على ما كانت، على طعام: تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وهذه الدنيا تأكل سبعا وتجوع سبعا، تأكل سبعا وتجوع سبعا. فخطاب يوسف كذلك كان على طعام. موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أول ما خاطب موسى فرعون ماذا قال له؟ قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى لكلوا وارعوا أنعامكم. هذه حجة موسى على فرعون، كلوا ورعوا أنعامه. عيسى، وما أدراك من عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبرهن وأن يثبت عدم إلهية عيسى، ماذا قال عيسى وأمه؟ قال: كانا يأكلان الطعام. هذه حجة قاطعة وبرهان قاطع على أن عيسى وأمه ليسا إلهين، ولا نحتاج إلى شيء آخر أبدا. لما؟ طبعا في البعض يقول أنه كانا يأكلان الطعام، يعني أنهما يأكلان الطعام، فإذا أكلا الطعام يخرج الطعام، يعني يحتاجان إلى دخول الخلاء فيعالجان النجاسة. لا لا لا، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن أهل الجنة في الجنة يأكلون الطعام ولا يخرجون نجاسة، فهل صاروا آلهة؟ ليس هذا هو المراد. والبعض يقول كانا يأكلان الطعام، يعني هما بحاجة إلى الطعام والإله لا يكون محتاجا، وهذا الكلام غير صحيح، بدليل أن أهل الجنة يأكلون الطعام ولا يحتاجون إليه، ولم يصيروا آلهة بذلك. إذن أين عدم إلهية عيسى وأمه في كانا يأكلان الطعام؟ مجرد أنك تأكل أنت مخلوق، لأن الله تعالى ماذا قال عن نفسه؟ وهو يطعم ولا يطعم. مجرد أنك تضع في فمك شيئا أنت مخلوق، أخرجته نجسا أخرجته مسكا لا فرق، احتجت إليه لم تحتج إليه لا فرق، مجرد أنك تطعم فأنت مخلوق. عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق. شوف الكلمات، حينما يختار العليم الحكيم كلماته لا يختارها عبثا سبحانه وتعالى، وإنما يختارها اختيار العليم الحكيم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه، أبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى، أحيي الموتى بإذن الله. كم كلمة من الوزن الثقيل؟ أخلق، أبرئ، أحيي. سمح الله لعيسى أن يقول أخلق لكن بإذن الله، وسمح له أن يقول أبرئ لكن بإذن الله، وسمح له أن يقول أحيي لكن بإذن الله، ثم قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ما سمح له أن يقول أطعم، ممنوع الإطعام لله، الإطعام لله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية. انتبه لها، آية عيسى على حواريه ماذا كانت؟ مائدة، صح؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طعام، طعام. جاء محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير ماذا قال؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام أو السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إطعام الطعام هذا إطعام من جوع، إفشاء السلام ماذا يعني؟ آمنهم من خوف. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بكلام ربه على لسانه، يصيغه بلسانه عليه الصلاة والسلام. فربنا تبارك وتعالى استعبدنا بهذا الطعام، واستعبدنا بهذا الجوع الذي يستطيع تبارك وتعالى أن يسلبنا إياه متى يشاء. فلما خاطب الله قريشا ماذا قال؟ قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولما أراد أن يقيم الحجة على أهل الأرض كفارهم ومؤمنيهم ماذا قال؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرس، عرش ربنا على الماء، صحيح؟ عرش الله تبارك وتعالى على الماء قبل خلق السماوات والأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ليس كذلك؟ حروب الدنيا من أولها وآخرها على ماذا؟ على الطعام والشراب، وليس إلا قليلا تكون الحرب على غير ذلك. لما ذهب تميم الداري عليه رضوان الله إلى الجزيرة التي كانت التي انكفأ فيها سفينته وذهب الموج بهم إلى جزيرة فيها حديث الجساسة، فلما رأوا تلك الدابة الجساسة الأهلب التي لا يعرف قبولها من دبرها فسألوها ما أنت. المهم بعد يعني أن تكلمت معهم قال إن في ذلك الدير رجلا إنه لخبركم بالأشواق. فدخلوا الدير فإذا برجل عظيم مسلسل شعره أجعد وكبير في الضخم الجثة، فسألوه من أنت؟ قال أنا الدجال. فما سأل ماذا سأل الدجال؟ قال أنتم من العرب؟ قالوا نعم. قال ظهر نبي العرب؟ قالوا نعم. قال ماذا فعل معه قومه؟ قالوا كذبوه. قال وماذا فعل معهم؟ قال يحاربهم ويحاربونه. ثم ماذا سأل؟ قال نبع زغر، نبع في الشام، هل فيه ماء؟ قال نعم. قال بحيرة طبرية، هل فيها ماء؟ قالوا نعم. قال نخل بيسان، هل يثمر؟ قالوا نعم. ماذا سأل؟ طعام وشراب. لما يخرج الدجال يذهب إلى العيون الموجودة في في في في الأرض فيستولي عليها كلها، ثم يكون الناس بعد ذلك قد عانوا 3 سنين من القحط والجد والجوع، 3 سنين من المجاعة. يأتي الدجال، ماذا تظنون فتنة الدجال التي ما بقي نبي إلا حذر أمته الدجال؟ ما هي فتنة الدجال حقيقة؟ ما هي؟ ما أحد يظن أن الدجال سيأتي وعنده البراهين والأدلة والحجج أنه رب، أبدا، ولا شبه ولا حتى رائحة الشبه ولا شيء. الدجال ما معه إلا كما قال عليه الصلاة والسلام، معه جبل من خبز ولحم ونهر بس. جوعان؟ نعم. بتقول أنا رب؟ تأكل. لا تقول أنا رب؟ ما بتأكل، بكل بساطة. ولا يجادل ولا بيأخذ بيعطي ولا بيتكلم ولا بيحاور ولا دليل من هنا ولا دليل من هناك. ليس معه إلا هذا، ليس معه إلا طعام وشراب، والناس في جوع. حينئذ كيف يكون حال المؤمنين؟ قال عليه الصلاة والسلام يكون طعام المؤمنين يومئذ طعام الملائكة. قال وما طعام الملائكة؟ قال التسبيح والتقديس. فمن كان مسبحا مقدسا لربه سبحانه وتعالى استغنى عن طعام الدجال. لكن هذه من يوفق إليها؟ يعني من ذا الذي إذا ما ظهر الدجال هداه الله إلى التسبيح والتقديس؟ من كان مسبحا مقدسا قبل الدجال، ومن جاء حين جاء الدجال يريد أن يبدأ ويشرع بالتسبيح والتقديس فلن يوفق لذلك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. بعد قتل عيسى للدجال ماذا يحدث؟ تعم البركة في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى تكفي الرمانة. شوف الكلام على ما يدور. قد يظن الناس اليوم أنه والله لما يقتل الدجال تعود السيارات والطيارات والإنترنت، يعني تعود الرفاهية للأرض. لا لا لا، كل هذا زخرف، كل هذا زخرف. قال عليه الصلاة والسلام تعود بركة الأرض حتى تكثر رمانة الفئام من الناس، يعني 10-12 واحد، وحتى تكفي اللقحة من البقر القبيلة من الناس، البقرة الصغيرة يجيب قبيلة عليها بيأكلوها، وحتى يلعب الأولاد مع الثعبان لا يؤذيه، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء. إذن لا تعرف ربك إلا بهذا، ولن تعرف ربك إلا بهذا. يوم يدعى يوم القيامة كل أناس بإمامهم، ويقال لكل قوم اذهبوا مع من كنتم تعبدون، فيذهب أهل الشمس مع الشمس، ويذهب أهل القمر مع القمر، ويذهب أهل الكواكب مع الكواكب، ويأتي ويبقى اليهود والنصارى والمسلمون. فيقال لليهود ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا بس، نريد أن تسقينا. نصارى ماذا كنتم تعبدون؟ كنا نعبد عيسى ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ما لا تريدون؟ قال نريد أن تسقينا. ما يريدون يوم القيامة إلا هذا. فلا تعرف ربك إلا بهذا. الجنة والنار قائمتان على هذا. امرأة دخلت النار بطعام، وامرأة دخلت الجنة بماء. بغي سقت كلبا فدخلت به الجنة، وامرأة حبست هرة دخلت النار. لأنها حبستها؟ لا، لأنها ما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض على الطعام والشراب. الجنة والنار. خير الإسلام إطعام الطعام، والدرجات التي رفع الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي؟ إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. ما من نبي إلا وراء الغنم. ليه؟ طبعا ذكرنا في يعني في مكان سابق أو في زمان سابق بعض حكم رعي الأنبياء للغنم، لكن أهم مسألة في رعي الغنم دون غيرها، لما الغنم دون غيرها؟ الغنم أولا تشعر النبي أن هذه الغنم إنما هي مملوكة له كما هو مملوك لله، فيعرف معنى الربوبية تماما، ويعرف معنى النبوة، لأنه يشعر الفرق بين الغنم، بين الشاة والشاة، فيعرف الشاة التي تطيع والشاة العصية، فيتصرف مع هذه ومع هذه ويحسن التصرف معها. لذلك حينما يسوس الغنم سيسوس الناس بعد الغنم. زد على هذا أمرا آخر، من بين كل أصوات الدنيا التي يمكن أن يصدرها الغنم لا يصدر إلا صوتا واحدا، شو؟ ماء. ما من نبي إلا يرعى الغنم، حتى تكون أكثر كلمة يسمعها حينما يرعى الغنم ما هي؟ ما هذا هو، هذا هو ديننا الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا. رمضان الذي سماه الله صريحا باسمه، وما سمى شهرا صريحا باسمه في الكتاب إلا هو، ما سمى شهرا صريحا إلا رمضان. مشتق من الرمض. ما هو الرمض؟ الرمض شدة الحر. شدة الحر ينتج عنها ماذا؟ شدة عطش، يعني حاجة إلى ماء. ولما أنزل الله القرآن، متى أنزله؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأنزل الله القرآن في شهر رمضان، ومثل الله تعالى بالقرآن الماء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا. يعني القرآن يشبه ماذا؟ يشبه الماء. فلما أنزل الله القرآن في رمضان فكأنه أنزل الماء على أناس عطاش يشعرون بالعطش ويحتاجون إلى الماء، فأنزل عليهم الماء من السماء سبحانه وتعالى. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا. ليس في الإسلام، ليس في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية أكثر من أدعية الذي يطعم طعاما أبدا. وانظر في كل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر أدعية محمد صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها إنما كانت في من يطعم طعاما. منها: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أتعرف لو قلت هذا الدعاء على طعام ماذا سيكون لك؟ قال: ما قال عبد على طعام طعمه الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عارف يعني؟ يعني حج عمره. مستوعبين المسألة؟ حج عمره ببلاش بطعام طعمته، فقلت الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله ما تقدم من ذنبك. ثم يقال: كيف يأتي رمضان ويغفر لنا؟ هذه وحدها تكفي، هذه وحدها تكفي، أنك حينما تأكل طعاما تدعو بهذا الدعاء الذي تعرف فيه أن الرب هو الذي يطعم وأنه هو الذي يسقي، فإذا عرفت هذا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك سبحانه وتعالى، وعدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يبلغنا رمضان وهو عنا راض، وأن يجعلنا ممن يصومونه حقا ويتقونه حقا ويقومونه حقا ويكونون على هديه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.